أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون